الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن قوادح القياس. وقد تقدم معنا العديد من هذه القوادح ونواصل الحديث فيها. قال المؤلف: المعارضة في الفرع. كم رقم هذا؟ 19. المراد بالمعارضة في الفرع أن أقول هذا الفرع الذي عندك فيه وصف آخر غير هذا الوصف يقتضي الحاق في أصل آخر. إذن المعارضة في الفرع إبداء المعترض لوصف آخر موجود في الفرع ولا يوجد في الأصل يقتضي الحاق الفرع بأصل آخر. فالمعارضة في الأصل هناك إبداء وصف في الأصل، وهنا معارضة في الفرع إبداء وصف في الفرع. في المعارضة في الأصل، الأصل واحد ولكن العلة مختلفة، وحينئذ وحكم الأصل واحد لكنه لا يقتضي الحاق الفرع. لكن في المعارضة في الفرع الأصل واحد والفرع والعلة واحدة والحكم فيه واحد، لكن الفرع له حكم آخر وفرع وعلة أخرى. قال: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل. فهو المعارضة في الفرع الحاق الفرع بأصل آخر نتيجة لوجود وصف أقوى. قال: بأحد طرق العلة يقبل، وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء، يعني بالقدح في وصف المعترض ويبدأ وبيان أن هذا الوصف لا قيمة له ولا وزن، ويقبل ترجيح بوجه ما. يعني عندنا الآن تعارض وصفان، وصف المستدل ووصف المعترض. يصح للمستدل أن يقول وصفي أرجح من وصفك، بخلاف المعارضة في الأصل فإنه لا يقبل فيها الترجيح. يعني في الأصل يمكن أن يكون الأصل معللا بعلتين، لكن هنا إما أن تقول هذا الفرع فيه العلة الأولى فيقتضي الحاق في الأصل الأول، وإما أن تكون هذا الفرع معلل بالوصف الثاني وبالتالي يقتضي الحاقة بالوصف الآخر بالأصل الآخر. أما إذا وجدت العلتان فإن لا يمكن أن نعلل بالوصفين معا في الفرع. ولا يلزم المستدل الإيماء إلى ترجيح وصفه على وصف المعترض في الدليل، وإنما يكفيه إيراد وصف مجردا. قال المؤلف: الفرق. هذا كم السؤال؟ رقم كم؟ 20. الفرق هو المعارضة، الفرق هو المعارضة، وهو في المعارضة في الفرع أقوى. ولذلك قال كأنه يقول هناك فرق بين الأصل وبين الفرع، فيقتضي هذا الفرق أن يلحق الفرع بأصل آخر. مثال ذلك أن يقول القائل الصلاة تجب لها النية فألحق بها الوضوء بجامع أنه عبادة، فيقول القائل الفرع وهو الوضوء فيه وصف أقوى وهو كونه طهارة يقتضي الحاق بإزالة النجاسة فلا يشترط له الوضوء. هذه معارضة في الفرع. كأنه يقول هناك فرق بين الصلاة وبين الوضوء، فحينئذ قادح الفرق هو في الحقيقة يرجع إلى قادح المعارضة بالفرع. يحتاج القادح بالفرق إلى دلالة وأصل كالجمع. عندما أقول هنا فرق بين الأصل والفرع يحتاج لي أن آتي بأصل جديد يقتضي الحاق الفرع به، ويحتاج إلى علة أخرى. هذا معنى كلمة دلالة. فالمعارضة في الفرع نحتاج في الفرع إلى أصل جديد ونحتاج إلى علة مغايرة لعلة المستتر. وإن أحب إسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع، إن أراد أن لا يلزم نفسه بإيراد دليل وأصل جديد فإنه يكتفي منه بصحة الفرق أو بصحة الجمع، إن كان هناك جمع بينه وبين أصل مغاير فيكتفي بكون المستدل يوافقه على تلك ذلك الجمع أو ذلك الفرق. القادح اللي بعده كم رقمه؟ 21. اختلاف الضابط في الأصل والفرع. يقول عندك الأصل والفرع ليس على منهج واحد وليس على ضابط واحد، بل هما مختلفان، وبالتالي لا يصح قياس هذا الفرع على ذلك الأصل. مثال ذلك، لأن القياس مبني على التشابه بين الأصل والفرع، فإذا لم يكن هناك تماثل في الضابط فإنه حينئذ لا يصح القياس. مثال ذلك، الشهود إذا شهدوا على إنسان بأنه قاتل فقتل بناء على شهادتهم، فحينئذ هل يقتلون أو لا يقتلون الشهود؟ اختلف العلماء في ذلك. إيه نعم، إذا بان أنهم شهود زور، شاهد الزور الذي بنى على شهادته قصاص، هل يقتل ولا ما يقتل؟ اختلف الفقهاء في ذلك. قال طائفة يقتلون، ما دليلكم؟ قالوا أن هؤلاء الشهود تسببوا في بالشهادة فقيدوا، يعني طبق عليهم القود وهو القصاص، كالمكره، المكره متسبب في القتل ليس مباشرة للقتل، وحينئذ وجب عليه القصاص. إذن الأصل ما هو؟ المكره. الفرع شهود، شهود الزور. العلة تسببوا في القتل أو في القصاص. الحكم القود أو القصاص أو القتل. فاعترض عليه بأن يقال هناك فارق في الضبط، في الضابط بين الأصل والفرع، فضابط الفرع هو الشهادة والأصل هو الإكراه، ولا يوجد هناك تماثل في الشهادة والإكراه، فلم يتحقق تساو. فبذلك يظهر لك أن هذا الضابط، أن هذا القادح عائد إلى قادح الفرق، كان يقول هناك فرق بين الأصل والفرع. وقادح الفرق هذا من أكثر ما تجدونه من قوادح القياس في كتب الفقهاء، أكثر ما يقدحون بهذا القادح. وجواب هذا الضابط، هذا القادح، ببيان أن الجامع بين الأصل والفرع وهو التسبب المشترك بينهما، فكل من الإكراه والشهادة تسبب إلى القتل، فهما مشتركان في هذا الأمر. فإذا خلاصة هذا الجواب ببيان أن الأصل والفرع اشتركا في إفضائهما إلى المقصود أو في كونهما سببا إلى القتل، وهذا التسبب مضبوط عرفا، فبالتالي الأصل والفرع لم يختلفا في الضابط. هذا جواب. الجواب الثاني يقول أو أن يجيب المستدل على هذا القادح بأن إفضاءه في الفرع مثل إفضاء الأصل أو أرجح، فيقول إن الفرع يحقق العلة أكثر من الأصل أو مساوي له. مثال ذلك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى عن تأفيف فقسنا عليه الضرب. فقال القائل هناك فرق في الضابط بين الأصل والفرع، فرق بين الضرب وبين التأفيف. فنقول له إما أن نقول كلاهما وجد فيه الإيذاء، وإما أن نقول بأن الفرع توجد فيه العلة أكثر من وجودها في الأصل، فإذا منع من الأصل فمن باب أولى أن يمنع من الفرع. ومن ذلك من أمثلته مسألة اللائط، هل يجب عليه حد الزنا ولا ما يجب عليه؟ ماذا يفعل به؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من يقول يحد حد الزاني، ومنهم من يقول يقتل مطلقا، ومنهم إلى آخر الأقوال في ذلك. من يقول بأنه يحد مثل الحنابلة والشافعية استدلوا عليه فقالوا كاللائط أولج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا فحد كزان. الأصل وين هو؟ الزاني. الفرع اللائط. العلة أولج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا، الحكم فحد. فاعترض عليه فقيل إن الفرع يخالف في الضابط الأصل، فالأصل وهو الزنا فيه اختلاط الأنساب، وفيه كذا، وفيه إفساد المرأة على زوجها، وفيه، وهذا ليس موجودا في الفرع، فمن ثم ينبغي أن يفرق بينهما لعدم اتحادهما في الضابط. فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، بينما الأصل حكمته دفع محذور اشتباه الأنساب، فهناك اختلاف في الضابط بينهما، وقد يتفاوتان في نظر الشرع. هو لما أثبت فرقا هنا اختلف الضابط بينهما، ولذلك هذا هو الفرق. هذا السؤال الفرق، أن يوجد وصفا يقتضي عدم إلحاق الفرع بالأصل، هذا هو الفرق. يقول هناك فرق بين الأصل وبين الفرع، لا يلزم أن يكون الفرق في العلة، قد يكون في غيرها، قد يكون في غيرها. قال وحاصله، حاصل هذا السؤال هو معارضة في الأصل، وقد يكون معارضة في الفرع، وجواب هذا السؤال يكون بحذف الفرق الذي ذكره المعترض عن الاعتبار، فيقول هذا فرق غير مؤثر بدلالة كذا وكذا. السؤال اللي بعده كم رقمه؟ 22. مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل. مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، فيقول الأصل عندك حكمه كذا والفرع حكمه كذا، وبالتالي لا يصح قياسك. لو قال قائل دخول المسجد بالرجل اليسرى ما حكمه؟ مكروه. فإذا كان هذا المسجد فمن باب أولى أن يكون دخول الكعبة بالرجل اليسرى محرما، صح ولا لا؟ ايش رأيكم؟ ليش؟ هذا قياس ليس بصحيح. لماذا؟ لاختلاف الحكم. دخول الكعبة هناك قررنا قبل قليل محرم، ودخول المسجد باليسرى مكروه، فحينئذ الحكم ليس واحدا، لابد من اتحاد الحكم، فإذا اختلف الحكم لم يصح القياس. وجواب هذا السؤال يكون ببيان أن الحكم متحد عينا، وقولك بأن الحكم مختلف في الأصل والفرع ليس بصحيح، بل هما متحدان، كصحة البيع على النكاح، فأنا أقول البيع جائز فيجوز النكاح، فيقول هذا هناك اختلاف في الحكم بين الفرع والأصل، فنقول هذا الاختلاف ليس عائدا إلى الحكم، وإنما هو عائد إلى المحل، والفرق المؤثر الفارق العائد إلى الحكم، وأما الاختلاف العائد إلى المحل هذا غير مؤثر، وإلا لو قلنا بأنه مؤثر لألغينا باب القياس كله، لأن القياس عبارة عن إثبات الحكم في محل نتيجة لثبوته في حكم في محل آخر، اختلاف المحل هذا غير مؤثر. واختلافه والاختلاف عائد إلى المحل في هذه الصورة، واختلاف المحل شرط في القياس، إذ لو لم يكن المحل مختلفا لما صح قياس، يصبح المحل واحد. أو يبين الجواب الثاني أن الحكم في الفرع وفي الأصل قد اتحدا في الجنس وإن لم يتحدا في العين، كقطع الأيدي باليد، كالأنفس بالنفس. الآن لو جاءنا 10 وقتلوا شخصا فإنهم يقتلون به، قال فنقيس على ذلك ما لو جاءوا 10 فقطعوا يد إنسان فإنه حينئذ تقطع أيديهم به. فقال المعترض هنا الحكم مختلف في الأصل والفرع، فهناك وجوب القتل وهنا وجوب القطع. فقلنا في الجواب هما من جنس واحد، صحيح أعيانهما مختلفة لكنهما من جنس واحد فصح القياس. ويعتبر مماثلة التعديه، يعني يعتبر معناها يشترط أن تكون التعديه متماثلة. لكن إن اختلف الأصل والفرع في الحكم في الجنس والنوع فإنه حينئذ لا يصح القياس. مثاله قياس الوجوب على التحريم، مثلنا بقياس أخذ الكراهة من التحريم أو أخذ التحريم من الكراهة، هذا يمنع منه الاختلاف الأصل والفرع في الحكم. وكذلك أخذ النفي من الإثبات، وهذا حينئذ يتوجه إليه سؤال فساد الوضع الذي تقدم معنا، إذا أخذت الشيء من ضده فإنه حينئذ يقال علتك تقتضي نقيض حكمك أو ضد حكمك، فيعترض عليه بفساد الوضع السابق. السؤال اللي بعده كم رقمه؟ 23. القلب، القلب أن آتي بدليلك وأقربه واجعله يدل على فساد مذهبك. مثال ذلك لما قال المنافقون ليخرجن الأعز منها الأذل، فحينئذ الله قال لهم دليلكم خاطئ، لا قال دليلكم صحيح لكن أقلبه عليكم، صحيح لكن من هو الأعز ومن هو الأذل؟ فإذا القلب تصحيح للدليل لكنه يجعل النتيجة ضد ما يقصده المستدل، واضح إذن القلب. طيب مثاله قال تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل. فالقلب أن أقول أسلم أصلك وأسلم فرعك وأسلم علتك لكنني أنازعك في الحكم. فعندك المعارضة في الأصل، كلام المستدل والمعترض ما يتفق إلا على الأصل فقط، يختلفون في العلة وفي الفرع وفي الحكم. في المعارضة في الفرع يتحدون في الأصل ويتحدون في العلة، ولكنهم في الفرع يقولون هو ملحق بعلة أخرى ومن ثم يختلف الحكم، ملحق بأصل آخر لعلة أخرى ومن ثم يختلف الحكم. في القلب يوافق على الأصل، يقول أصلك صحيح، ويوافق على العلة يقول علتك صحيحة، ويوافق على أن هذا الفرع ملحق بهذا الأصل، ولكنه يقول الحكم هذا الذي أوردته أنازعك فيه. هذا هو القلب، فهو نوع معارضة، لأن معارضة في الحكم فقط، فهو يسلم له الأصل والفرع والعلة لكنه يعارضه في الحكم. القلب على نوعين أو على أنواع. النوع الأول أن أقلب الدليل وأجعله يبطل مذهبك ويصحح مذهبي أنا أيها المعترض، هذا النوع الأول. ففيه شيئان، إبطال لمذهبك وتصحيح لمذهبي. وهذا النوع اكتب عليه رقم 1، ينقسم إلى قسمين، ألف الصريح، قلب يبطل مذهبك ويصحح مذهبي على جهة الصراحة. مثال ذلك قال كبيع فلا يصح الشراء، فلا يصح كالشراء. ايش عندك يا شيخ؟ الأصل بس اقرب لنا الأصل. ها شفت كبيع فضولي ها أيوة شف عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء. اشطب الشراء الأولى ذيك كبيع فلا واشطب ايش فلا يصح كبيع كبيع فضولي هو عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء. التسري هذه ايش غلط عندك التسري ايه لا غير هذه مسألة ثانية ما بعجينها. الفضولي ما المراد به؟ الذي يبيع ملك غيره بدون استئذانه. أخذت غترتك رحت بعتها أنا بدون إذن منك هذا فضولي. هل يصح بيعه أو لا يصح؟ إن لم يأذن المالك فلا إشكال أنه لا يصح، لكن إن أذن بعد ذلك المالك فهل يصح أو لا يصح؟ اختلف العلماء في ذلك. من يصح من لا يصححه قال هو عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء، يعني لو اشتريت ناوينه لك فإنه لا ينعقد الشراء لك، فكذلك البيع. الأصل ما هو؟ الأصل عندك كالشراء، اكتب عليها أصل. الفرع ما هو؟ بيع الفضولي. العلة عقد في حق الغير بلا ولاية. الحكم فلا يصح. طيب فيأتي ويبطل هذا القياس فيقول أنا أسلم لك بالأصل وأسلم لك بالعلة وأسلم لك بالفرع وهو الشراء، ولكن أنقضه وأقلبه في الحكم فأقول بدل ما هو لا يصح يصح. ليش؟ قال بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فيصح بإذنه كالشراء، لو أذل في الشراء لصح. فحينئذ أتيت بأصلك وأتيت بأصلك وهو بيع الفضولي وهو الشراء للفضول شراء الفضولي، وأتيت بالعلة عقد في حق الغير بلا ولاية، وأتيت إلى الفرع وهو بيع الفضولي، كلها أثبتها مثل ما أثبتها أنت، لكنني خالفتك في الحكم فقلت بتصحيحه. فهنا أبطلت مذهبك لأنك تقول أنت لا يصح، وصححت مذهب نفسي فقلت يصح. النوع الثاني مما يتعرض فيه لتصحيح مذهبي المعترض وإبطال مذهب المستدل أن يكون غير صريح، اكتب عليه باء. مثال ذلك كالاعتكاف لبث محض في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. هذه المسألة في مسألة الاعتكاف هل يشترط للصوم ولا ما يشترط؟ جمهور الفقهاء يقولون لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، فمن لم يكن يوم اعتكفا فلا يصح صومه، وذهب الحنابلة وطائفة إلى أنه يصح الاعتكاف بلا صوم لحديث عمر. من يقول بأن الاعتكاف المجرد لا يصح بل لا بد معه من صوم استدل بهذا الدليل فقال الاعتكاف لبث محض في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. الأصل وين هو؟ بقوف بعرفة. الفرع الاعتكاف بلا صوم. العلة لبث محض في محل مخصوص. الحكم فلا يكون بقربة بنفسه بل لا بد معه من أمر آخر. الوقوف بعرفة لا بد معه من إحرام، والاعتكاف لا بد معه من صيام. فيعترض المعترض بالقلب فيقول أنا أسلم لك الأصل وهو الوقوف بعرفة، وأسلم لك العلة لبث محض في محل مخصوص، وأسلم لك الفرع وهو الاعتكاف بلا صوم، لكنني أنازعك في الحكم. فأقول الاعتكاف لبث محض في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. لو وقفت في عرفة ولم تصم صح وقوفك، فحينئذ يصح اعتكافك بلا صوم. فوافقت المستدل في أصله هو الوقوف بعرفة، ووافقته في الفرع وهو الاعتكاف، ووافقته في العلة لبث محض في محل مخصوص، لكنه هو قال فلا يكون قربة بنفسه، وأنا قلت فلا يشترط فيه الصوم. فهنا أبطلت مذهب خصمي وصححت مذهب نفسي، لكن ليس بطريق صريح وإنما بطريق غير صريح من جهة التلازم. هذا كله نوع الأول. النوع الثاني قلب يترتب عليه إبطال مذهبك يا أيها المستدل، وإن لم يترتب عليه تصحيح الإنسان لمذهب نفسه. فقال وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط بدون تصحيح مذهب المعترض. وهذا ينقسم إلى قسمين: صريح فهو يبطل مذهب الخصم صراحة وإن كان لا يصحح مذهب المعترض. مثال ذلك مسألة مسح الرأس. مسح الرأس العلماء فيها على ثلاثة أقوال: المالكية والحنابلة يقول لا بد من استيعاب جميع الرأس، والحنفية يقولون يكفي ربع الرأس، والشافعية يقولون يكفي أدنى مسمى للرأس، بعضهم يقول ثلاث شعرات وبعضهم يقول شعرة واحدة. ثلاثة أقوال. فالذي يقول بأنه يعني يجي إنسان يريد أن يبطل مذهب المالكية والحنابلة فيقول الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخفي، إذا الآن شافعي اللي يقوله أو حنفي اللي يقوله إيش؟ حنفي. الأصل وين هو؟ الخف. الفرع الرأس. العلة ممسوح. الحكم لا يجب استيعابه. فيقول المعترض خلاص هذا قياسك، أنا أسلم بالأصل وهو الخف، وأسلم بالفرع وهو الرأس، وأسلم بالعلة وهو ممسوح، لكنني أنتج حكما آخر وهو أنه لا يصح تقييده بالربع، فأبطل مذهب الحنفي في ذلك وإلا مصحح مذهب نفسي. فيبقى عندنا مذهب الشافعية محتمل أن يكون هو الصحيح، ويحتمل أن يكون الصحيح هو مذهب المالكية والحنابلة، وإنما تعرضت لإبطال مذهب الخصم صريحا ولم أصحح مذهب نفسي. واضح هذا؟ قال أو لزوما، يعني قلب يتعرض فيه لإبطال مذهب الخصم بطريق اللزوم وإن لم يصحح فيه الإنسان مذهب نفسه. مثال ذلك بيع الغائب، الجمهور يصححونه والشافعية يمنعون منه. واضح بيع الغائب، سلعة غائبة لم أرها ولم أشاهدها. فالذي يريد أن يصحح هذا العقد يقول بيع غائب، بيع الغائب هذا عقد معاوضة، فيصح شل الباء عندك، فيصح مع جهل المعوض كالنكاح. في النكاح إذا جهلت المرأة ولم تشاهدها يجوز تزوجها ولا ما يجوز؟ يجوز. نكاح الغائبة، عقد النكاح على الغائبة جائز، ولا يشترط رؤيته أو العلم به علما تاما. فحينئذ الأصل ما هو؟ النكاح. الفرع بيع الغائب. العلة عقد معاوضة. الحكم يصح مع جهلي المعوض. فيأتي المعترض ويقول أقلب عليك الدليل، أسلم لك الأصل وهو النكاح، وأسلم لك الفرع وهو بيع الغائب، وأسلم لك العلة وهو أنه عقد معاوضة، لكنني أنتج حكما آخر فأقول فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح. الآن لو تزوج إنسان امرأة وهو لم يشاهدها ولم يرها. بعد النكاح بعد الزواج هل يثبت له خيار الرؤية؟ لا يثبت له خيار الرؤية. طيب في بيع الغائب يثبت له خيار الرؤية، خيار الخلف والصفة. يقول هاتان مسألتان متلازمتان، إذا صح العقد وجب أن يثبت خيار الرؤية، وإذا لم يصح العقد لم يثبت الخيار. فحينئذ إذا عقست لي البيع بالنكاح فإنه حينئذ يلزم عليه أن تقول بأن النكاح يثبت فيه خيار الرؤية، لكنك لا تقول بأن النكاح يثبت فيه خيار الرؤية فيلزمك أن تقول بعدم مماثلة النكاح للبيع في هذا الباب. فهنا تعرضنا لإبطال مذهب الخصم بطريق اللزوم وليس بطريق الصراحة. قال المؤلف: وقلب المساواة. هذا نوع من أنواع القلب، وهذا تقسيم آخر غير التقسيم السابق. قلب المساواة أن أقلب دليلك بحيث ينتج حكما من خلال المساواة بين شيئين. مثال ذلك قال: كالخل مائع طاهر فيزيل كالماء. عدلوها عندكم. الأصل ما هو؟ الماء. الفرع ما هو؟ الخل. العلة مائع طاهر. الحكم يزيل النجاسة. أنتم تعرفون أن الفقهاء اختلفوا في غير الماء، هل تزيل النجاسات أو لا تزيل النجاسات؟ الحنابلة والشافعية يقولون لا يزيل النجاسة إلا الماء، والحنفية والمالكية يقولون العبرة زوال النجاسة بماء لا بغيره من الموائع. حينئذ لو غسل النجاسة اللي على ثوبه بخل يطهر ولا ما يطهر؟ على القول الأول لا يطهر، وعلى القول الثاني يطهر. هذا القول أو هذا الدليل اللي عندك دليل لمن يرى أن النجاسة تزول بالخل قياسه على الماء، بجامع أن كل منهما مائع طاهر فيزيل. فيقال: أنا أقلب عليك هذا الدليل فأقول الحدث والخبث سواء، حينئذ ينبغي استواءهما. فأقول في قياسي الماء أصل والفرع الخل والعلة مائع طاهر، الحكم أنه يستوي فيه الحدث، رفع الحدث وإزالة الخبث. اتفقت أنا وإياك على أن الحدث لا يرفع بالخل، لكن اختلفنا في إزالة الخبث. فأتيت أنا وقلبت بقلب التسوية، فقلت بتسوية بين المحلين، فحينئذ يلزم نقيض حكمك ويؤدي إلى إفساد مذهبك بدليلك القياسي. ومن أنواع القلب قلب المعلول بحيث يجعل علة، أو قلب العلة بحيث تجعل معلولا، وهذا لا يفسد العلة. مثال ذلك أن تقول في باب الظهار: من صح طلاقه صح ظهاره، وفي باب الظهار تقول من صح ظهاره صح طلاقه، وهكذا. هذا عكس. فهنا يقول هذا لا يفسد كونه علة، فيكون السابق هو العلة لما حدث بعده. هناك نوع آخر زاده بعض العلماء من أنواع القلب يسمونه قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها. أنت ادعيت علي بدعوى فقلبت دعواك، ومن خلال هذا القلب أدخلت الدليل على إفساد مذهبك. مثال ذلك أن تقول أنت: كل موجود مرئي. هذه دعوى، كل موجود مرئي. فأنا آتي وأقلب الدعوى وأضمنها الدليل، فأقول: كل ما ليس في جهة فإنه ليس مرئيا. أنتم تعرفون مسألة الرؤية، الأشاعرة يقولون الله لا يرى، وليس الله يرى لكنه ليس في جهة، والمعتزلة يقولون الله لا يرى وليس في جهة، وأهل السنة يقولون الله يرى وهو في العلو. واضح هذا؟ فجاءنا أشعري يستدل على مذهبه في الرؤية، في إثبات الرؤية، فقال كل موجود مرئي والله موجود فيكون مرئيا. فاعترض عليه المعترض فقلب الدعوى فقال ما ليس في جهة فإنه ليس مرئيا، فقلبنا إيش؟ دعواه. هذا بعض العلماء أدخله في القلب. طيب، قال فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة منع من الرؤية. مثال آخر، أو مع عدمه، يعني قلب للدعوة مع عدم إضمار الدليل في القلب، كشكر المنعم واجب لذاته، فيأتي فيقلبه. وش عندك إيش؟ أيوة. طيب، إذن أو مع عدمه، يعني قلب للدعوة مع عدم إضمار الدليل، كشكر المنعم واجب لذاته، فيأتي فيقلبه. عدلوها عندكم، فيقول حينئذ بأن شكر المنعم ليس واجبا لذاته بدون الإتيان بتضمين ذلك لدليل. نوع آخر من أنواع القلب، قلب الاستبعاد. ايش شغول؟ ايوه. ايش؟ كالإلحاق. الإلحاق المراد به الحضانة. أنتم تعرفون أن من بلغ 7 سنوات وهو ذكر، فإن العلماء منهم من يلحقه بأمه، ومنهم من يلحقه بأبه، ومنهم من يقول يخير، فيقول الاستبعاد الإلحاق فيه تحكيم للولد، فهو تحكم بلا دليل. فيقول عندنا تحكيم القائف تحكم بلا دليل، ومع ذلك أساغه الشرع فكذا هنا. فهنا يقول إن التحكم بلا دليل قد يرد في الشرع. نوع آخر، قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل على بطلان مذهب المستدل ولا يدل على صحة مذهب المستدل. مثال ذلك أن يستدل، أن يقول قائل الخال يرث في مسألة ميراث ذوي الأرحام، ما دليلك؟ قال حديث الخال وارث من لا وارث له، فأثبت الإرث لي الخال. فيقول القائل أنه قال في هذا الحديث من لا وارث له، فدل ذلك على أن الخال ليس بوارث. فيقال هذا الحديث يدل على أن الخال لا يرث بطريق أبلغ، وهو نفي العموم في قوله لا وارث له، كما في قولك الجوع زاد من لا زاد له، لا يعني أن الجوع زاد. القادح اللي بعده كم رقمه؟ 24. القول بالموجب، الموجب بفتح الجيم، والمراد به الأثر والنتيجة. فكأنه يقول أسلم لك صحة دليلك لكنه لا يدل على دعواك. القلب هناك يسلم بصحة الدليل ويقول لا يدل على دعواك، بل يدل على إبطال دعواك. القول بالموجب يقول أسلم لك صحة دليلك لكنه لا يدل على صحة دعواك. مثال ذلك، يقول قائل بأن الدخان حرام، والدليل هو قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، ها؟ فأنا أقول دليلك هذا على العين والرأس، بس إيش ما له علاقة بمسألتنا. هذا قول إيش بالموجب، أسلم لك صحة دلالة صحة دليلك وأسلم لك مقتضى دليلك، لكنه في غير محل النزاع. ولذلك قال القتل بالموجب، القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل، أقول دليلك صحيح ودلالته صحيحة، لكن محل النزاع في شيء آخر غير محل الدليل الذي أوردته. وهو ينقسم إلى أنواع. النوع الأول أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم محل النزاع أو لازمه، فيبين له أن محل النزاع محل مغاير. مثال ذلك القتل بمثقل، قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالقتل بالمحدد. هذه المسألة في القتل بالمثقل، الحنفية يقولون لا قصاص فيه، والجمهور يقولون فيه القصاص. قام الجمهور بالقياس، قياس القتل بالمحدد على القتل بالمثقل بالمحدد. إذن الأصل ما هو؟ كالقتل بالمحدد. الفرع القتل بالمثقل. العلة قتل بما يقتل غالبا. الحكم لا ينافي القود. فيقول له المعترض أنا أسلم لك أنه ما ينافي القود، لكن كون أنه لا ينافي القود ليس معناه أنه يثبت القود. فعدم وجود الدليل على صحة الدعوة وعدم وجود المانع من الحكم ليس معناه أن الحكم يثبت، بل لا بد له من علة. فقولك هنا لا ينافي القود أنا أسلمه ما ينافي القود، لكن ليس معناه أنه يثبت به القود، والنزاع بيني وبينك في ثبوت القود وليس في انتفائه. فيقال عدم المنافاة بين العلة والقود ليس محل النزاع ولا لازمة، وإنما النزاع في هذا الوصف هل يقتضي الحكم أو لا يقتضيه. ثم ذكر النوع الآخر من أنواع القول بالموجب، وهو قول بالموجب آخر الأسئلة، آخر قوادح القياس. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله أن يجعلنا وإياكم من المهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوافق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح، وأن يوفقهم فيما يتخذونه من قرارات ومن توصيات، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.